من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح الأبواب والأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الإيمان. قبل ذلك يعني فاتني يعني في الدرس الماضي في باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني فاتني أن أنبه عند ذكري لتراجم رواة حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأقول رجال هذا الإسناد كلهم من البصرة، كلهم بصريون، كلهم من البصرة، يعني سواء كان ذلك يعني في الإسناد الأول وهو يعني قول البخاري حدثنا المسدد إلى آخره، هذا يعني إسناده بصري رجاله كلهم من البصرة، وهكذا أيضا الإسناد الثاني. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، يعني كما ذكرنا يعني في الأبواب الماضية، يعني مقصود البخاري رحمه الله من خلال يعني ذكره لهذه الأبواب أن يعدد شيئا من شعب الإيمان، لأن الإيمان شعب كثيرة، الإيمان 60 أو 70 شعبة، فالإيمان شعب كثيرة. فأراد البخاري رحمه الله من خلال يعني هذه الأبواب أن يعدد شيئا من تلك الشعب، فمر معنا مثلا في الباب السابق أن من شعب الإيمان أن يحب الإنسان للناس وللمسلمين ما يحبه لنفسه، فالمسلم إذا أحب للمسلمين ما يحبه لنفسه فقد حقق شعبة من شعب الإيمان. هكذا أيضا يعني قال في هذا الباب، قال: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. إذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام شعبة من شعب الإيمان، بل هذه الشعبة كما لا يخفى من أعظم شعب الإيمان، أن يحب المؤمن النبي عليه الصلاة والسلام. واللام في الرسول في هذا الباب للعهد، للعهد، لما قال البخاري باب حب الرسول اللام هنا للعهد، يعني الرسول المعهود. من هو الرسول المعهود عند هذه الأمة؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام، فالهنا للعهد، فالمقصود بالرسول هنا هو رسول خاص ونبي خاص، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. وإن كان طبعا محبة يعني جميع الأنبياء من الإيمان، محبة جميع الأنبياء والرسل لا شك أنها من الإيمان، ولكن نبينا عليه الصلاة والسلام يعني له مزية عن سائر الأنبياء والرسل، ولذلك خصه الإمام البخاري رحمه الله بالذكر. فقال الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان، أي أن ذلك شعبة من شعب الإيمان. ثم قال البخاري تحت هذا الباب: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده، يعني هذا قسم، هذا قسم منه عليه الصلاة والسلام، يقسم عليه الصلاة والسلام بالله عز وجل، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بالله جل وعلا. والقسم طبعا يعني قسم العباد لا يجوز أن يكون إلا بالله جل وعلا. العبد إذا أقسم فلا يقسم إلا بالله تبارك وتعالى، ومن أقسم وحلف بغير الله فقد أشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. فالعبد إذا حلف فالواجب أن يحلف بالله. وأما الله تعالى في كتابه فقد أقسم بمخلوقات كثيرة، والله تعالى في كتابه أقسم بمخلوقات كثيرة، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته. وقسم الله تبارك وتعالى يعني بالمخلوقات المقصود منه التنبيه على عظمة هذه المخلوقات. فالله تعالى في كتابه أقسم مثلا بالشمس والشمس وضحاها، أقسم بالليل والليل إذا يغشى، أقسم بالنهار. فالله تعالى يعني يقسم بما شاء من مخلوقات، والمقصود من هذا الحلف والقسم التنبيه على عظمة هذه المخلوقات، لأن هذه المخلوقات يعني مخلوقات عظيمة، وعظمة المخلوق تدل على ماذا؟ على عظمة الخالق. عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق. فالله تعالى إذا أقسم بالمخلوقات يكون هذا هو المقصود. ولكن الناس العباد إذا حلفوا إذا أقسموا لا يجوز له أن يقسموا بغير الله، والقسم والحلف بغير الله شرك والعياذ بالله. فالقسم يكون بالله كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي، والذي هنا اسم موصول يعود على الله جل وعلا، اسم موصول يعود على الله جل وعلا. فوالذي نفسي، والنفس هنا هي نفس محمد عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده، واليد هنا صفة من صفات الله جل وعلا، اليد هنا صفة من صفات الله جل وعلا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تضمن يعني هذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإخبار بأن يعني نفوس العباد بيد الله جل وعلا، نفوس العباد بيد الله جل وعلا، يتصرف فيها الله جل وعلا بما شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى. إذن هذا قسم بالله، وفي هذا القسم يعني جاء ذكر هذه الصفة من صفات الله جل وعلا وهي صفة اليد. والله تعالى في كتابه قد وصف نفسه بهذه الصفة في عدة آيات. وصف الله تعالى نفسه بهذه الصفة في عدة آيات. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فالله تعالى له يدان، له يدان حقيقيتان تلقان به سبحانه وتعالى. قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء جل وعلا. إذن فالله تعالى من صفته أن له يدين، أن له يدين حقيقيتين تليقان بالله جل وعلا. ولا يصح أن تؤول هذه الصفة كما يفعل الأشاعرة وغيره، يقولون المراد باليد مثلا القوة، أو المراد باليد النعمة. فكل هذه التأويلات غير صحيحة، كل هذه التأويلات غير صحيحة. فلا يصح أن تؤول اليد مثلا بالقوة، لأن الله تعالى له قوة واحدة يقدر بها على كل شيء ويفعل بها ما يشاء سبحانه وتعالى. الله تعالى قوي عزيز، فهو متصف بصفة القوة. ولم يرد يعني في النصوص الشرعية يعني ما يدل على أن الله تعالى له قوتان. إذن فالله تعالى قوي عزيز، له قوة يقدر بها على كل شيء ويفعل بها ما يشاء سبحانه وتعالى. بينما يعني صفة اليد هي يدان، الله تعالى له يدان. بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، الله تعالى له يدان اثنتان. ولهذا لا يصح أن تفسر اليد بالقوة. ثم لو كان يعني المراد باليد القوة أو القدرة لاعترض يعني إبليس على كلام الله. لو كان المراد باليد القوة والقدرة، فإن الله تعالى لما قال لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني كان بإمكان إبليس أن يعترض، يقول: أنا تاني خلقتني بالقدرة بتاعتك، وش الفرق بيني وبين آخر؟ أنا تاني خلقتني بقوتك بقدرتك. فهذا يدل على أن اليد ليس المراد بها القوة والقدرة، بل هي صفة أخرى غير القوة والقدرة. هي صفة كما قلنا يعني سابقا، هي صفة حقيقية تليق بالله جل وعلا. وهذه الصفة يعني أخبر الله جل وعلا أنه يعني يقبض بها، وأنه يعني يبسطها. هذه الصفة الله تعالى يقبض بها الأشياء، وهذه الصفة يبسطها الله جل وعلا. وأما يعني لا يصح أن تفسر اليد أيضا يعني بالنعمة، لأن نعم الله تبارك وتعالى كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن فالحاصل أن كل التأويلات التي أولت يعني بها هذه الصفة هي من التأويلات الفاسدة الباطلة. ولذلك الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة اليد، وهي يعني صفة حقيقية تليق بالله جل وعلا. ويد الله تعالى أيضا فيها أصابع حقيقية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن نقلبها كيف شاء. القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالله تعالى متصف بهذه الصفات. ولكن هذه الصفات هل تشبه صفات المخلوق؟ معاذ الله، نقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا لا يكون تشبيها كما يظن البعض، يعني بعض الناس يظن أننا إذا وصفنا الله تعالى بهذه الصفات نكون قد شبهناه، نكون قد شبهناه بالمخلوق. إذا قلنا الله تعالى له يد، له أصابع، له عينان، له ساق، يقول كيف تصفون الله تعالى بهذه الأوصاف فإنكم تشبهونه بالبشر بالمخلوقين؟ نقول معاذ الله، هذا ليس تشبيه، لأن التشبيه كما قال الأئمة هو أن تقول الله تعالى له يد كيدي، هذا هو التشبيه. إذا قلت الله تعالى له يد كيدي هذا تشبيه، إذا قلت له أصابع كأصابعي أو كأصابع المخلوق الفلاني هذا هو التشبيه، هذا هو التشبيه. ولكن إذا قلت الله تعالى له يد تليق به جل وعلا، تليق بعظمته، تليق بجلاله، وهي لا تشبه، يعني أي من المخلوق هذا لا ليس تشبيه، بل هو إثبات لما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته. ونثبت يعني هذه الأشياء كما نثبت يعني الصفات الأخرى. ولهذا الله تعالى له علم، صح ولا لا؟ العلم صفة من صفات الله، العلم صفة من صفات الله، والمخلوق أيضا له علم كما قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فذكر الله جل وعلا بأن من الناس من هم أصحاب علم، أولو علم، متصفون بصفة العلم. إذن الله تعالى متصف بصفة العلم، والعالم من البشر متصف بصفة العلم، هل هذا تشبيه يا جماعة؟ لا، نقول هذا ليس تشبيه، لأن علم الله تعالى يليق به سبحانه وتعالى وبعظمته وجلاله وكبريائه، وعلم المخلوق يليق بماذا؟ بعجزه وضعفه، يليق بعجزه وضعفه. ولذلك يعني علم الإنسان في علم الله لا شيء، علم الإنسان في علم الله لا شيء، لا يكاد يعني يذكر، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، بينما علم الله تعالى أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. فهكذا يعني نقول في صفة اليد وغيرها من الصفات الخبرية، هذه الصفات تسمى صفات خبرية لأنها لا تعرف إلا من جهة الخبر. فإذا قلنا بأن الله تعالى له يد فمعنى ذلك أن يد الله جل وعلا تليق به سبحانه وتعالى، لا تشبه يد المخلوق. ولذلك يد المخلوق تليق بعجزه وضعفه. الآن مخلوق يعني يقدر يحكم كاس هذا يرفع، نزيدوا نكبروا شوي نطلعوا شوي، تقدر تحكم طاولة ترفعها، صح مخلوق يقدر يرفع الجامع بيده، يحكم الجامع هذا يرفع بيده ما يقدرش، صح ولا لا؟ إذا يد المخلوق تليق بضعفه وعجزه، بينما يد الله تعالى تأملوا يا جماعة، قال تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، يعني هذه الأرض بما فيها سيقبضها الله تعالى بيده يوم القيامة، يضعها في يده في قبضته. قال تعالى والسماوات مطوية بيمينه، هذه السماوات التي يعني في نظرنا لا حد لها، ومع ذلك يطويها الله جل وعلا بيمينه يوم القيامة. هل هذه صفة مخلوق يا جماعة؟ لا، هذه صفة الخالق سبحانه وتعالى. إذا كل ما يقال يعني في الصفات المعروفة المشهورة كالعلم والبصر والقدرة، كل هذه صفات حقيقية تليق بالله جل وعلا وبعظمته سبحانه وتعالى، كل ما يقال في مثل هذه الصفات التي يثبتها أهل السنة ويوافقهم في إثباتها الأشاعرة وغيرهم، ما يقال في هذه الصفات يقال في الصفات الأخرى، في الصفات الأخرى التي في الأشاعرة وغيرهم كاليد والأصابع والساق والقدم وغير ذلك، نقول هذه الصفات أيضا حقيقية تليق بالله جل وعلا وبعظمته. هذا الاستقرار يعني ذكرته بمناسبة يعني هذا القسم منه عليه الصلاة والسلام لما قال فوالذي نفسي بيده، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم، ثم قال لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون، وهو يتكلم عن نفسه عليه الصلاة والسلام، يقول حتى أكون يعني أنا شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أكون أحب إليه من والده وولده، حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إذن فهذا الحديث أولا يدل على وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث يدل على وجوب محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما هوش أمر مستحب، يعني إذا درت حاجة مليحة إذا ما درتوش معليش، لا، بل هذا واجب شرعي، هذا واجب شرعي أن تحب النبي عليه الصلاة والسلام، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجب شرعي. ولذلك نفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان على من لم يحب النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، نفى عنه الإيمان، بل كما سيأتي نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن يحب النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه يقدم محبة غيره عليه. يعني بعض الناس ممكن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقول كان يحب ولدي خير، يحب ولدي اكثر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه الإيمان، نفى عنه الإيمان بهذا الحديث، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. والناس أجمعين يعني كما جاء في بعض الأحاديث، والناس أجمعين. إذن فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام واجبة. الأمر الثاني أنه يجب أيضا على العبد أن يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على جمع المحاب. طبعا الإنسان يحب أشياء كثيرة، الإنسان يحب والديه، يحب أولاده، يحب زوجته، وهكذا الإنسان يحب يعني أشياء كثيرة، فجميع هذه الأشياء الدنيوية التي تحبها يجب عليك شرعا أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلبك في نفسك أعظم وأشد من محبتك لهذه الأشياء، هذا واجب أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك أعظم من محبتك للأشياء الأخرى. ولذلك كما قلت في هذا الحديث نفى النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان على من قدم محبة شيء على محبة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إذن هذه يعني مسائل مهمة وهي من مسائل الإيمان وتتعلق بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل وكيف يعني يزرع العبد في قلبه في نفسه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يحب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما هي الأشياء التي علينا أن نفعلها لتعظم محبة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوبه؟ طبعا باختصار باختصار الواجب على العبد أن يعلم ويتعلم أمرين اثنين، أن يعلم ويتعلم أمرين اثنين، وتعلم ومعرفة هذين الأمرين يورث الإنسان محبة النبي عليه الصلاة والسلام. أولا تتعرف على نبيك عليه الصلاة والسلام. وكيف يقولوا تتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش معنى تتعرف اسمه. بعض الناس ممكن يحفظ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احتل سيدنا اسماعيل كما يعني يعرف النسب كامل. لا هذا ليكي طبعا، هذا يعني امر جيد، لكن هذا ليكي. المراد بمعرفه النبي عليه الصلاه والسلام يعني ان تعرف هذا النبي الكريم وما كان متصفا به عليه الصلاه والسلام من الصفات العظيمه، وتعرف يعني هديه عليه الصلاه والسلام، وتعرف سيرته عليه الصلاه والسلام، فان معرفه هذه الامور سيورثك حتما محبه هذا النبي. لان الانسان يعني اذا درس يعني شخصيه النبي عليه الصلاه والسلام، ودرس صفات النبي عليه الصلاه والسلام، ودرس هديه وسيرته عليه الصلاه والسلام، وكيف كانت اخلاقه عليه الصلاه والسلام، فانه بلا شك سيحب هذا النبي عليه الصلاه والسلام، لانه سيقف الانسان اذا درس يعني سيره يعني هذا الرجل العظيم، يعني سيقف على يعني امور عظيمه ومواقف يعني عظيمه ستجعلك تحب هذا الرجل وهذا النبي الكريم عليه افضل الصلاه وازكى التسليم. ولذلك ربنا جل وعلا وصف هذا النبي الكريم في كتابه فقال: وانك لعلى خلق. ماذا يا جماعه؟ تاملوا في هذه الايه، لم يقل وانك لعلى خلق كريم، لان الاخلاق عاده اذا وصفت يعني يقال اخلاق كريمه، اخلاق فاضله، فلم يقل وانك لعلى خلق كريم، بل قال وانك لعلى خلق ماذا؟ عظيم. فاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخلاق عظيمه تدل على عظمته عليه الصلاه والسلام. اذن على الانسان ان يفعل هذا الامر الاول، فانه سيورثه حتما محبه النبي عليه الصلاه والسلام، وستكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام إذا فعل ذلك في قلبه أعظم من كل الأشياء الأخرى، من كل الأشياء الأخرى. ثم على الإنسان يعني ثانيا أن يستحضر وأن يعلم وأن يعرف وأن يتذكر بأنه ما من خير في الإنسان إلا وسببه هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الإنسان يعني المؤمن لا شك أنه يعني في خير كثير جدا، المؤمن في خير كثير جدا، يعني المؤمن المسلم تجده ماذا؟ مثلا موحد، أنت على التوحيد، نجاك الله تبارك وتعالى من الشرك وعبادة الأوثان والأصنام، ونجاك الله تعالى من الأديان الباطلة، من يهودية وغيرها من الأديان الباطلة، فأنت يعني على التوحيد، وأنت تقيم هذه الصلاة التي هي أجل العبادات بعد توحيد الله جل وعلا، فأنت يعني في خير عظيم، في توحيد، في صلاة، في صيام، في عمرة، في حج، في صدقة، في زكاة، في صلة رحم، وغيرها من الأمور الكثيرة من الخير التي وفقت إليها وأنت عليه. فعليك أن تعلم وأن تعرف بأن كل هذا الخير الذي يتقلب فيه أهل الإسلام وأهل الإيمان سببه هو النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو من جاءنا بهذا الخير، هو الذي علمنا هذا الخير، هو الذي بلغنا هذا الخير، هو الذي قال عليه الصلاة والسلام: ما تركت خيرا، قال ما تركت خيرا يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. بينه لنا عليه الصلاة والسلام وحسن عليه. وما تركت شرا يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. إذن على المسلم أيضا يعني أن يستحضر هذا المعنى، على المسلم أن يستحضر هذا المعنى حتى يكون محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وتكون محبته للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من كل شيء، أعظم من كل شيء. ثم على المسلم أيضا أن يعلم بأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام هي في الحقيقة تابعة لمحبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله. والمؤمن والمسلم لا شك أنه يحب الله جل وعلا حبا عظيما شديدا، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا هو حال المسلم، حال المؤمن، أنه يعني شديد الحب لله جل وعلا. فإذا كنت تحب الله جل وعلا حبا شديدا فذلك يقتضي أن تحب أيضا نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا النبي هو مرسول من قبل الله جل وعلا، يعني هذا النبي الذي أرسله هو الله جل وعلا. فإذا أحببت المرسل فلا بد أن تحب أيضا المرسل من هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أحببت من أرسله فعليك أن تحبه هو غيره، لأنه هو الرسول المرسول. إذن فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله جل وعلا، ولذلك لا بد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل المحبة، كما أن محبة الله جل وعلا مقدمة على كل المحبة. لابد أن تحب الله جل وعلا فوق كل شيء. هكذا أيضا يجب أن تكون محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله جل وعلا. ولذلك روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان آخذا بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله، قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. شوف هذا الصحابة، صراحة الصحابة رضي الله عنهم، صراحة الصحابة وعدم نفاق. قال أنت يا رسول الله أنا أحبك أكثر من كل شيء، ولكن كان حاجة واحدة نحبها أكثر منك اللي هي نفسي. هكذا يقول عمر بن النبي، قال له لأنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله، قال إلا من نفسي، إلا من نفسي. يعني عمر كان يجد هذا المعنى في نفسه وصرح به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لن تبلغ حقيقة الإيمان وكمال الإيمان الواجب حتى أكون أحب إليك من نفسك. يعني لازم تحبني أكثر من نفسك حتى تحقق الإيمان الكامل الواجب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه فإنه الآن والله أنت أحب إلي من نفسي، فإنه الآن والله أنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، الآن يا عمر، أي الآن بلغت كمال الإيمان وحقيقة الإيمان. وهذا الحديث كما قد رواه الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه. إذن يعني هذا هو يعني معنى يعني هذا الحديث الذي معنا والأحاديث الأخرى وفيه يعني في هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده. وتأملوا هنا، بدأ بذكر الوالد على الوالد، قال حتى أكون أحب إليه من والده. لماذا؟ لأنه ما من إنسان إلا وله والد. لماذا قدم الوالد على الولد؟ لأنه ما من إنسان إلا وله والد، ولكن الولد ممكن يكون عنده والد، ممكن يكون ما عنده، صح ولا لا؟ فقدم الوالد لأجل ذلك، ولأن الوالد أيضا هو أصل الإنسان، بينما الولد هو فرعه، فقدم الأصل على ماذا؟ على الفرع، حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إذا فالإنسان لا يحقق كمال الإيمان الواجب حتى تكون محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، بهذه الصفة. يقدم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على كل المحاب، على كل المحاب. ولذلك يعني ينبغي أن نعلم بأن يعني محبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي ليست مجرد دعوة يدعيها الإنسان. يعني بعض الناس قد تجده والعياذ بالله يعني من أفجر الناس وأفسق الناس، ثم يعني يدعي ماذا؟ يعني محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. ها، إن المحب لمن يحب ماذا يا جماعة؟ مطيع. يعني لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذا هو مقتضى المحبة، المحبة الصحيحة الحقيقية أن تطيع المحبوب، أن تطيع من تحب، فتطيعه إذا أمرك وتنتهي إذا نهاك، هذه المحبة الصادقة. المحبة الصادقة تكون بماذا؟ بالاتباع. محبة النبي صلى الله عليه وسلم صادقة، يعني لا بد أن يكون فيها اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن تزعم لأنك تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت من أبعد الناس عن اتباعه، فهذه محبة كاذبة. ولهذا قال تعالى في كتابه في آية آل عمران، في سورة آل عمران، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يعني يقول الحسن البصري: ادعى أناس محبة الله جل وعلا ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام فامتحنهم الله تعالى بهذه الآية. يعني ما يا من يدعي بأنه يحب الله جل وعلا ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يبرهن على ذلك باتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. أين اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والضمير في اتبعوني يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، أي اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الذي يمتثل هذه الآيات هو المحب الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن تدعي المحبة، أما أن تدعي المحبة وأنت في وادي السنة في وقت، فهذه يعني دعوة كاذبة. ولهذا قال يحيى ابن معاذ، وهو من أئمة السلف، قال يحيى ابن معاذ قال: ليس بصادق، ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده. وهذا طبعا لا يعني أن المحب يعني لا يخطئ، طبعا المحب قد يخطئ، قد يذنب، قد يعصي. المحب لله جل وعلا أو لرسوله عليه الصلاة والسلام ماشي معناتها أو ملائكة يمشي على الأرض، لا، يخطئ، يذنب، يعصي، هذا هو حال الإنسان، هذا هو حال الإنسان. ولكن يكون ديدنه ماذا؟ ديدنه هو الطاعة، هذا هو يعني الغالب عليه، هذا هو الغالب عليه. أن يكون مطيعا لله، مطيعا للرسول عليه الصلاة والسلام، متبعا لشرع الله جل وعلا. فقد يخطئ في بعض الأحيان، يذنب في بعض الأحيان، يعصي في بعض الأحيان، ولكن محبته أيضا لله ومحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام يعني تجعله ماذا؟ يسارع إلى التوبة. كلما أغنى تاب إلى الله جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا يعني هذا يعني ذكرته بمناسبة يعني حديث أبي هريرة هذا، والذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. إذا فمقصود البخاري كما قلت يعني من هذا الحديث والباب أن يبين بأن من أعظم شعب الإيمان محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقديم هذه المحبة على كل ما يحبه الإنسان. أما ما يتعلق يعني بإسناد يعني هذا الحديث، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان، وأبو اليمان هو الحكم ابن نافع الحمصي، هو الحكم ابن نافع الحمصي، كنيته أبو اليمان، وهو ثقة ثبت، ثقة ثبت من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله. قال: أخبرنا شعيب، وهو شعيب ابن أبي حمزة الحمصي، وهو ثقة عابد، ثقة عابد، وهو موصوف أيضا بأنه من الكفار، يعني كان رحمة الله عليه من كبار الكفار. قال: حدثنا أبو الزناد، وهو عبد الله بن ذكوان، عبد الله ابن ذكوان القرشي المدني، وهو ثقة فقيه، وهو مشهور بكنيته أبو الزناد. قال: عن الأعرج، والأعرج طبعا هو لقب، الأعرج لقب، واسمه عبد الرحمن بن هرمز، هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة ثبت عالم، هو ثقة ثبت عالم، وهو مشهور بهذا اللقب، مشهور بهذا اللقب الأعرج. وطبعا هذا اللقب يعني فيه نوع تعيير، فيه نوع يعني تعيير، يعني كي تشوف واحد يعرج تقول يا أعرج، كأنك تعيره بذلك، يعني فيه يعني نوع تعيير للإنسان. ولكن العلماء يعني لما اشتهر هذا المحدث هذا العالم، لما اشتهر بهذا اللقب يعني صاروا يسمونه به، يعني من باب ماذا؟ يعني تعريفه بذلك، لا من باب تعييره، من باب تعريفه بذلك لا من باب تعييره. إذا ف يعني هذا اللقب إنما يقصد به ماذا؟ التعريف، إنما يقصد به التعريف. وهكذا يعني كثير من العلماء وكثير من المحدثين يعني اشتهروا يعني ببعض الألقاب التي فيها نوع تعيير، يعني مثل هنا الأعرج، عندنا مثلا الأعمش، وهكذا. فهذه يعني ألقاب، يعني هذه يعني ألقاب عادة لا يمدح الناس بها، وإنما يعير بها الناس، وإنما أطلقها العلماء والمحدثون على هؤلاء من باب تعريفهم بها لا من باب تعييرهم بها، لأنهم يعني اشتهروا يعني بهذه الألقاب، اشتهروا بمثل هذه الألقاب. إذا الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني. قال عن أبي هريرة، وهو يعني صحابي معروف مشهور. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب حلاوة الإيمان، باب حلاوة الإيمان. والإمام البخاري رحمة الله عليه يعني ذكر هذا الباب، ذكر هذا الباب في كتاب الإيمان ليبين من خلاله بأن الإيمان له طعم وله حلاوة. الإيمان له طعم، يعني حديث اللي هو نعم أحسنت معلم. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حا. وهذه يعني هذا الحرف، هذا الحرف اللي هو حا يعني تجدونه يعني عند التحول من إسناد إلى إسناد آخر، تجدونه عند التحول من إسناد إلى إسناد آخر كما فعل البخاري هنا يعني حا. فهذا الحرف يعني هو إشارة إلى أن المؤلف قد تحول وانتقل من إسناد إلى إسناد آخر، وهذا تجدونه بكثرة في صحيح مسلم، تجدونه بكثرة في صحيح مسلم، لأن الإمام مسلم في صحيحه، الإمام مسلم في صحيحه يعني عنده ميزة، الإمام مسلم في صحيحه يعني يجمع لك طرق الحديث في موضع واحد بخلاف الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري دأبه أن يفرق لك الحديث في أماكن يعني عديدة من صحيحه، يعني الحديث يكون عند البخاري بروايات كثيرة وبطرق كثيرة. الإمام البخاري عادة لا يجمع هذه الرواية والطرق في مكان واحد، لا يفرقها، تلقى يعني طريق رواية في كتاب الإيمان، ممكن تلقى طريق واحدة أخرى رواية أخرى في كتاب التوحيد، وهكذا يفرق يعني هذه الأشياء في صحيحه. بينما مسلم في صحيحه يجمع لك طرق الحديث وروايات الحديث في مكان واحد، في مكان واحد. ولهذا هذا الحرف اللي هو علامة على التحول والانتقال من إسناد إلى إسناد آخر نجده بكثرة في صحيح مسلم، نجده بكثرة في صحيح مسلم، وهو كما قلت إشارة إلى أن المؤلف قد انتقل من إسناد إلى إسناد آخر. وفائدة هذا التحول هو الاختصار، يعني فائدة هذا التحول هو أن يختصر المؤلف، لأنه لو كان ما يديرش هذا وشرح به، لو لم يفعل هذا ماذا سيفعل؟ يعني سيضطر إلى أن يذكر لك إسناد الطريق الأول، يعني يذكرك الإسناد، ومن بعد يذكرك المتن، المتن نعني بالمتن أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راح يذكرك الإسناد والمتن، ومن بعد ذلك يروح للطريق الثاني، يزيد يذكرك الإسناد والمتن، ويزيد يروح للطريق الثالث، يذكرك الإسناد والمتن، وهكذا، وهذا فيه تطوير، هذا فيه تطوير. إذا هو يعني باش يختصر، يعني بعد ما ذكر الإسناد الأول، دار لك كلمة حا، باش يقول لك انتبه، أنا راني انتقلت الآن من إسناد إلى إسناد ثاني، ومن طريق إلى طريق آخر، وراني مازال ما ذكرت لكش المتن، راني مازال ما ذكرت لكش المتن، فيدير لك حاء ويعطيك طريق ثاني، الرواية الثانية، الإسناد الثاني، ومن بعد ممكن يزيد يكتب لك حاء واحدة أخرى، يقول لك راني انتقلت إلى إسناد ثالث ولا طريق ثالث، ثم في النهاية يعني يعطيك متن واحد، يعطيك متنا واحدا هو متن هذا الحديث من هذه الطرق والروايات المتعددة والمختلفة. وإذا كان طبعا يعني فروق واختلاف بين يعني متون هذه الروايات والطرق، فعادة العلماء هم ينبهون على هذا، يقول لك في رواية فلان في طريق فلان جاء كذا، وفي طريق فلان في رواية فلان جاء كذا، وهكذا. إذن هذا يعني أسلوب يعني للعلماء يعني في جمع الطرق وروايات الحديث. إذا قال البخاري حاء وحدثنا آدم، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحده. إذا الحديث الأول هو حديث أبي هريرة، وهذا الحديث الثاني هو حديث أنس رضي الله عنه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا الحديث فيه زيادة ماذا؟ والناس أجمعين، فيه زيادة والناس أجمعين، وهو بمعنى الحديث السابق. أما رجال إذا هذا الإسناد، قال البخاري حدثنا يعقوب ابن إبراهيم وهو الدورق، يعقوب ابن إبراهيم الدورقي وهو ثقة حافظ من شيوخ الإمام البخاري، قال حدثنا ابن علية وهو إسماعيل بن علية، هو إسماعيل ابن علية وهو أيضا ثقة حافظ، قال عن عبد العزيز ابن صهيب وهو عبد العزيز ابن صهيب البصري وهو ثقة، عن أنس وهو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، صحابي النبي عليه الصلاة والسلام وخادمه عليه الصلاة والسلام. أما الإسناد الثاني قال وحدثنا آدم وهو آدم ابن أبي إياس، هو آدم ابن أبي إياس وهو ثقة من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قال عن قتادة وهو قتادة بن دعامة السدوسي وهو من أئمة التابعين، عن أنس وهو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فإن قال قائل قتادة مدلس وقد روى هذا الحديث بالعنعنة، فلماذا قبلناه هاهنا؟ لماذا قبلنا عنعنة قتادة في هذا الإسناد؟ قتادة مدلس وراه يقول لك عن، لم يقل سمعت أنسا ولم يقل حدثني أنس، لماذا مشينا حديثه يا جماعة؟ ها؟ بطريقان لا لا في الإسناد هذا اللي معنا في نفس الإسناد، لأن الذي يروي عنه هو شعبة ابن الحجاج، ومر معنا في الدرس الماضي أن شعبة ابن الحجاج قال كفيتكم تدليس ثلاثة، يعني كفيتكم تدليس ثلاثة من المدلس وهم قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي. فقتادة أو شعبة إذا روى عن هؤلاء المدلسين فإنه لا يروي عنهم إلا ما صرحوا فيه بالسماع، إلا ما صرحوا فيه بالسماع. ثم جاء أيضا في سنن النسائي، جاء أيضا في سنن النسائي يعني تصريح قتادة بسماعه لهذا الحديث من أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي يليه، قال باب حلاوة الإمام. إذن كما قلت يعني مقصود الإمام البخاري رحمه الله من هذا الباب أن يبين بأن الإمام يعني له طعم، له طعم وله حلاوة يعني يجدها يعني المؤمن، يجدها المؤمن. ولهذا قال باب حلاوة الإيمان، باب حلاوة الإيمان. وهذا المعنى، هذا المعنى كما نبه يعني بعض الشراح له تعلق بتشبيه الإيمان في قلب المؤمن بالشجرة، يعني الإيمان والتوحيد شبه بالشجرة، شبه بالشجرة كما في قوله تعالى في سورة إبراهيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها ثابت. السماء. إذن الإيمان والتوحيد شبه بهذه الشجرة التي هي النخلة كما جاء في حديث عمر رضي الله عنهما. إذن فالإيمان في القلب يعني أشبه ما يكون بهذه الشجرة المثمرة، أشبه ما يكون بهذه الشجرة المثمرة. والشجرة المثمرة التي هي النخلة كما نعلم جميعا يعني لها ثمرة وهي حلوة، لها ثمرة وهي حلوة، والإنسان إذا أكل يعني هذه الثمرة وجد ماذا؟ طعمه وحلاوته. وهكذا الإيمان، وهكذا الإيمان يعني إذا يعني صح يعني في القلب وقوي في القلب واكتمل في القلب فإن العبد المؤمن يجد له طعما وحلاوة، كما يجد الإنسان يعني حلاوة الثمر والرطب إذا أكله. هكذا الإيمان. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. ونقبل إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. إذن يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب حلاوة الإيمان. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. يعني ثلاث خصال، ثلاث صفات، ثلاث خصال إذا تحلى بها الإنسان، إذا تحلى بها الإنسان سيجد للإيمان طعما وحلاوة، كما يجد الإنسان كما قلنا يعني طعم الثمر وحلاوة الثمر. ثلاث من كن فيه، يعني هذا شرط، لابد أن تتصف بهذه الصفات الثلاث. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ما هي الصفة الأولى؟ ما هي الخصلة الأولى؟ قال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا لابد أن تحب الله وأن تحب النبي عليه الصلاة والسلام وأن تقدم محبتك لله ومحبتك للنبي عليه الصلاة والسلام على ما سواهما. لابد أن تتصف بهذه الصفة حتى تجد وحتى تذوق هذا حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. وتكلمنا يعني في الباب السابق عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وذكرت يعني في هذا الحديث يعني محبة الله جل وعلا وقدمت على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبة الله جل وعلا هي الأصل، هي الأصل. محبة الله، محبة الإنسان لله جل وعلا هي الأصل، لأن الله تعالى هو من خلقك، الله تعالى هو من خلقك، وهو من رباك بالنعم، هو من رباك بالنعم، فحقه عليك أن تحبه، حق الله تعالى عليك أن تحبه، وهذا حق عظيم جدا من حقوق الله جل وعلا. ومر معنا في خطبة الجمعة يعني التي كانت في أمس في هذا المسجد أن أركان العبادة ثلاثة، يعني العبادة لا تكون إلا بثلاثة أركان، لابد أن تبنى العبادة على ثلاثة أركان، وهي محبة الله جل وعلا ورجاؤه والخوف منه جل وعلا. كل عبادة لابد أن تبنى على هذه الأركان الثلاثة: محبتك لله جل وعلا ورجاؤك لله وخوفك من الله جل وعلا. وهذه الثلاثة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المحبة هي الأصل، المحبة هي الأصل، أن تكون محبا لله جل وعلا، وهذه المحبة هي التي تورث العبادة. المؤمن إذا أحب الله جل وعلا عبده، يعني بقدر أن محبة الله جل وعلا في قلبه تكون عبادتك لله، ويكون يعني سيرك على صراط الله جل وعلا المستقيم. والذي يورث أيضا محبة الله باختصار طبعا هو أولا معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. يسأل الإنسان يقول كيفش نربي نفسي على محبة الله، كيفش نحب الله عز وجل؟ نقول أولا لابد أن تعرف ربك جل وعلا من خلال أسمائه وصفاته. الله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى جل وعلا، فعليك أن تتعرف على الله جل وعلا من خلال هذه الأسماء والصفات. فالمسلم إذا درس يعني هذا الباب العظيم وهو باب معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته سيورثه ذلك حتما محبة الله جل وعلا، سيورثه ذلك حتما محبة الله جل وعلا. ولهذا قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله يعني الذي يخاف الله جل وعلا هو العلماء بالله، العارفون بالله جل وعلا. فالإنسان كلما عرف الله جل وعلا، كلما عرف الله جل وعلا ازدادت تقواه، ازدادت خشيته، ازدادت عبادته. لماذا؟ لأنه إذا عرف الله جل وعلا أحبه، وإذا أحب الله تبارك وتعالى عبده وتقرب إليه سبحانه وتعالى. وأما الأمر الثاني الذي يورثك محبة الله جل وعلا هو النظر في آلاء الله جل وعلا ونعمه. عليك فقط يا عبد الله أن تتفكر في نعم الله تبارك وتعالى عليك، عليك أن تتفكر في نعم الله تعالى عليك. لو أن إنسانا هذا مثال دنيوي فقط لأقرب لكم المعنى، لو كان تعرف إنسان مثلا كل يوم يخلص لك فطور، كل يوم يخلص لك فطور بحكم أن التعليم عهد الحرام، كل يوم يخلص لك فطور، كيفاش تكون مكان هذا الشخص في قلبك؟ راح تحبه ولا تكره؟ لا شك أنك ستحبه، صح ولا لا؟ خاصة كان يكون فطور شباب، سيكون حبك له يعني أعظم يزيد، صح ولا لا؟ فالله جل وعلا يغديك ويعشيك يوميا، راه يوميا يغديك ويعشيك، وما بكم من نعمة فمن الله. كل نعمة راه يتقلب فيها الإنسان هي نعمة من نعم الله تعالى، ما تأكله، ما تشربه، ما تلبسه، صحتك راك تنعم بصحة، عندك عينين راك تشوف يوم كاين الناس زاكلتها فقدوا هذه النعمة، عندك رجلين راك توقف عليهم كاين الناس فقدوا هذه النعمة، عندك عقل راه يخدم كاين الناس فقدوا هذه النعمة. أضف إلى ذلك النعم الدينية الشرعية، راك إنسان مسلم، راك إنسان مؤمن، نعم عظيمة، راك إنسان على السنة، نعمة عظيمة جدا. وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالإنسان إذا استحضر يعني هذه المعاني سيحمله ذلك على ماذا؟ على محبة الله جل وعلا، يحمله ذلك على محبة الله جل وعلا. إذا هذه الأشياء هي التي تورث العبد محبة الله جل وعلا، وتحرك هذه المحبة في القلوب. وإذا أحب المؤمن ربه جل وعلا وأحب نبيه عليه الصلاة والسلام وجد ما حلاوة الإيمان طعم الإيمان. إذا قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ووجد حلاوة الإيمان قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ثم قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. المحبة لله، المحبة في الله جل وعلا. وفي الحقيقة هذه الصفة هي تابعة للصفة السابقة، لأن محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تقتضي أن تحب من يحبه الله ورسوله، وأن تبغض من يبغضه الله ورسوله. فالمؤمن يحبه الله جل وعلا، إذا فأنت عليك بمحبته. الكافر يبغضه الله جل وعلا فعليك ببغضه. المنافق يبغضه الله فعليك ببغضه، وهكذا. يعني تكون محبتك للناس تابعة لمحبتك لله ولرسولك عليه الصلاة والسلام. يعني تحب الأشخاص الذين يحبهم الله ويحبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحب الأعمال التي يحبها الله ويحبها النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. تكون محبتك في الله، تكون محبتك في الله وبغضك في الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله أو لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. إذا قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذا ما تكونش المحبة يعني بين المؤمنين مبنية على المصالح، وهذا الذي عليه حال كثير من الناس الآن مع الأسف الشديد. يحب فلان لأنه عنده معه مصلحة دنيوية، ولولا تلك المصلحة لما أحبه. فهذه يعني ما هيش محبة في الله، هذه محبة لأجل الدنيا، هذه محبة لأجل الدنيا. وهذه المحبة إذا كانت لأجل الدنيا ستنقلب يوم القيامة إلى عداوة، كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين. إذن فعلى المسلم أن تكون محبته لله ولله جل وعلا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثم قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذه في الحقيقة يعني ثمرة من ثمرة الإيمان. الإنسان إذا آمن بالله جل وعلا ويعني دخل الإيمان في قلبه وخرطت بشاشة الإيمان قلبه، فإن ذلك سيورثه هذه الصفة، سيورثه هذه الصفة. يكره أن يعود في الكفر. كيف يعود إلى الكفر وهو الذي ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان؟ لا يمكن أن يحب العودة إلى الكفر والعياذ بالله. ولهذا قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف، يعني أن يلقى في النار. يعني كل إنسان يكره أن يلقى في النار، كل إنسان يكره أن يقذف وأن يلقى في النار. فهكذا المؤمن، المؤمن الذي خلق الإيمان قلبه يكره أن يعود في الكفر، يكره أن يعود في الكفر. إذن هذه صفات ثلاثة، هذه صفات ثلاثة إذا اتصف بها العبد وجد ماذا؟ وجد حلاوة الإيمان. يعني بقي في هذا الحديث، يعني بقي في هذا الحديث أن أنبه على يعني مسألة مهمة يعني بحثها العلماء تحت هذا الحديث، يعني في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ضمير عائد على الله جل وعلا وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هما هذا ضمير يعني جمع فيه بين الله جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر يعني استشهده يعني بعض العلماء، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع خطيبا يخطب فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غاو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غاو. يعني قال له: لا تجمع يعني في هذا المقام بين الله وبين نبيه يعني في ضمير واحد، بل عليك أن تستعمل الألفاظ الظاهرة بدل الضمائر، لا تقول ومن يعصيهما، ولكن قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غاو. إذا فاستشكل العلماء يعني كيفية الجمع بين هذه الأحاديث، وهذا ما سندرسه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وبقي أيضا يعني رجال الإسناد نؤجله يعني إلى الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والله تعالى